إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، علاقة سد الذريعة بالاجتهاد. الاجتهاد لغة من الجهد وهو الطاقة. قال: أصابه الجهد أي المشقة، بلغ المجهود أو مجهوده أي طاقته. الاجتهاد اصطلاحا هو استفراغ الوسط وبذل الجهد في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يشعر فيه المكلف أو المجتهد بأنه لا مزيد على ما فعل، لا مزيد على ما فعل من البحث والاجتهاد. يعني هو استفراغ وسط وبذل جهد الاجتهاد. ويأتي في مسألة من المسائل كمسألة الطلاق في حالة السكر، الطلاق السكران، فيبحث في كل أقوال أهل العلم وينظر في الآثار والأحاديث والآيات التي لها علاقة بهذا الباب وأقوال أهل العلم، ويبحث حتى لا يجد بابا فيه كلام عن هذه المسألة إلا طرقها، فيشعر في داخلة نفسه لا مجال لأن يبحث مرة ثانية، لا مجال أن يفتح بابا آخر، ما في باب أصلا ليطرقه حتى يصل إلى قلب هذه المسألة. هذا معنى الاجتهاد. والاجتهاد حكمه أنه جائز في كل عصر ومصر. والذين قالوا بعدم الاجتهاد، حتى الذين فهموا من ابن الصلاح أن مسألة تصحيح الأحاديث وتضعيف الأحاديث هذه مسألة قد انتهت عند المتقدمين ولا اجتهاد فيها، كلام باطل مردود عليه. فالاجتهاد في كل عصر ومصر، بل لا يرتفع المرء درجات عند ربه جل في علاه إلا بهذه المسألة. والأدلة من الكتاب صريحة ومن السنة صريحة، والوقائع الفعلية تثبت ذلك. قال الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، يعني العلماء. قال: لعلمه الذين يستنبطون، هذا وجه الشاهد، يستنبطون. والاستنباط هذا التأمل لإدراك الحقيقة ودقة نظر حتى يصل الإنسان إلى الحكم ويكون يعني بقناعة نفسية أنه أقرب ما يكون للصواب. يبقى هذه الآية دلالة ظاهرة جدا منها على جواز الاجتهاد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأة سمع مقالته فوعاه فأدها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن رأس الأمر، فهم المتن رأس الأمر. وأيضا قول الله جل في علاه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إلى أن قال: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما. قال: ففهمناها سليمان، يعني اجتهادا لا وحيا، دلالة وضع السياق كله يدل على أنه اجتهد. حكم داود ولم يطلع سليمان، ثم أخذ فاجتهد حتى بلغ، كان أقرب إلى الصواب، ولذلك مدحه الله جل في علاه: كلا آتينا حكما وعلما. لكن قال: ففهمناها، هذه زيادة علم، دلالة على أن الفهم فوق العلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه التأويل وإيش وفقهه في الدين. فكان الفقه فوق العلم، فالمرتبة الأولى يعلم، والمرتبة الثانية دقة النظر والفهم. فهذه دلالة واضحة جدا أيضا على الاجتهاد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فقال: اجتهد إقرارا بالاجتهاد، بل والمكافأة إذا أصاب بالاجتهاد فله أجران. وأيضا من الأدلة على جواز الاجتهاد هو الوقائع الفعلية التي حدثت في عصر سلم وبعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد اجتهد سلم في غير موضع في سيرته، فإن سلم جاءه ابن أم مكتوم يسأله عن الدين فأعرض عنه. لما أعرض عنه؟ اجتهادا، لأنه كان يكلم أبا جهل ويكلم العباس بن عبد المطلب، يكلم أساطين مكة، أسياد مكة، وهو اجتهد من سلم بأن السيد أو الرأس إذا دخل في دين الله الكل يأتي بعده، لذلك عاتبه الله جل في علاه ما ارتضى بهذا الاجتهاد. لذلك قلنا للنبي أن يجتهد ولا يقر على خطأ. قال الله جل في علاه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ابن أم مكتوب: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي جل في علاه. أيضا من الوقائع التي تثبت الاجتهاد اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقر على خطأ المنافقون عندما أتوا يلتمسون العذر من النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم، فلما أذن لهم عاتبه الله جل في علاه بعتاب لطيف رقيق، قال: عفى الله عنك لما أذنت له. فهذا أيضا دلالة أنه اجتهد ولم يقر على اجتهاده. وأصار بدر فقد اجتهد وأخذ المشورة من أبي بكر وأخذ بكلام أبي بكر على عمر، فنزل القرآن قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، مع أنك لو دققت النظر الحق كل الحق فيما أشار به أبو بكر وهو يتقدم على عمر حتى في هذا. ولو قالوا بأن عمر وافق القرآن فالحق أن الحق كان مع أبي بكر، لأن الله جل وعلا جعل الغنيمة لهم والفدة أكلا حلالا طيبا. أيضا من ذلك العزم على التمثيل بالموت، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة رضي الله عنه ورأى أنهم مثلوا به قال: لأمثلن بسبعين، اجتهادا. فنزل القرآن من الله جل في علاه معاتبا النبي صلى الله عليه وسلم ونهيا إياه أن يفعل ذلك. ومن الأدلة على جواز الاجتهاد أيضا اجتهاد الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاجتهاد. أوضح مثال هو بني قريظة، نعم صح. والمثال الثاني عمرو بن العاص حسن وعمار بن ياس. عمرو بن العاص في إيش؟ لما صلوا مع وجود الماء قال: لا تقتلوا أنفسك فتيمم. وأيضا عمار لما تمرد بعدما أقر على الاجتهاد علمه كيف يتيمم. وأيضا اجتهاد أبي بكر في تأويل الرؤية فأقره على البعض وأنكر عليه البعض. وأيضا اجتهاد الصحابة في عصر سلم في مسألة العتيق قال: فسألت الفقهاء فقالوا: على ابن الجلد وعلى امرأة هذا الرجل. قال: سأحكم لكم بكتاب الله جل في علاه. ثم بين لهم الحكم. غرض المقصود الصحابة قد اجتهدوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد. ومن الأدلة على جواز الاجتهاد إجماع الأمة على ذلك، بل الأمة إذا خلت من المجتهدين فمن يحل هذه الإشكالات في النوازل؟ لو خلت الأمة من المجتهدين فاعلم أن القيامة قريبة، لأن الدنيا تؤذن بخراب عند موت العلماء. شروط الاجتهاد، شروط الاجتهاد تنقسم إلى قسمين: اجتهاد شروط تتوفر في المجتهد نفسه، وشروط لابد أن تتوفر في مسألة الاجتهاد، المسألة المجتهد فيها. أما الشروط التي لابد أن تتوفر في المجتهد أن يكون يعني صاحب معرفة باللغة العربية باللسان العربي، لأن هذا اللسان هو الذي نزل به القرآن بلسان عربي مبين، فلابد أن يكون عنده بعض معرفة لا عمق معرفة في اللغة العربية لاستقامة اللسان، وأيضا ليعلم معرفة أو يتعرف على معاني الكلمات بشيء من النحو أيضا والبلاغة والبيان. الشرط الثاني الذي لابد أن يتوفر في المجتهد الإحاطة بمدارك الأحكام، يعني لابد أن يكون عنده علم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، بل والأدلة المختلف فيها كالمصالح المرسلة، سد الذرائع، الكلام على المفهوم سواء الموافقة أو المخالفة. الشرط الثالث أن يكون ملما مدركا لمقاصد الشريعة لحفظ الضرورات الخمس، يعلم كيف أن الشرع جاء لتحصيل المصالح وتكسيرها وأيضا درء المفاسد وتقليلها. الإتقان في مسألة مقاصد الشريعة لأنه يسقط الحكم على ما يأتي به مصلحة لعباد الله جل في علاه. الشرط الرابع أو الشرط الخامس العلم بالناسخ والمنسوخ ومواضع الاجتماع والاختلاف. لو لم يعلم بالناسخ والمنسوخ سيفتي في المسألة بالمنسوخ، كان يجامع الرجل امرأته كما بينا الأمس، يجامع الرجل امرأته فيكتب فيقح ما ينزل يقول له: لا شيء عليك، ده حديث إنما الماء. لكن لو علم بالحديث الناسخ ألا هو حديث إذا التقى الختانان وجب الغسل فإنه لا يمكن أن يفتي بحديث إنما الماء للماء، فلابد أن يكون عنده علم بالنواسخ الناسخ والمنسوخ وأيضا مواضع الإجماع ومواضع ومواطن الاختلاف. من الشروط أيضا أن يستند اجتهاده لدليل، يعني بعدما يأتي بالحكم في المسألة يقول وأقرب ما يكون دليلا لهذا هو الدليل كذا من الكتاب أو من السنة، أو إن كان عنده القياس يبين مسالك العلة وكيف قاس المسألة. الشرط الأخير هو أن يكون باذنا للجهد، قد استفرغ الوزن أو بذل الجهد للوصول للمسألة، وهذه لا تكون بكثرة القراءة والاطلاع، لا، بكثرة التأمل، تأمل تدرك. لذلك الشافعي جلس ليلة طويلة يتأمل في كلمات يسيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بها صحة القصة، أتى بأحكام كثيرة. وعلى ذلك الشافعي يقول على المرء مجتهد في ذلك بلوغ غاية الجهد والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال الدليل ومن أين ترك، ترك لما ترك وما الدليل الذي من أجله ترك، قال لما قال ومن أين قال، يعني الدليل الذي يستند إليه. أما الشرط القسم الثاني، الشروط التي لابد أن تتوفر في المسائل الاجتهادية، أولا ألا تكون المسألة فيها نص، يأتي رجل يقول قد أتعبت نفسي، أسهرت ليلي، وإني أنفقت مالي اجتهادا شهرا دهرا كاملا وقد خرجت بحكم. قلنا ما الحكم؟ قال الربا حرام. قلنا اقتلوه ارحمونا من هذا، لما أتجتهد كل هذا وتقول الربا حرام؟ الربا ظاهر نصه موجود في الكتاب، تعرفون ذلك؟ وين التحريم الربا في الكتاب؟ واتقوا الله وحل الله البيع وحرم ممتازين. قام آخر وقال أهذا اجتهادك؟ اتق الله، قد مت عاما كاملا لأعلم أن الزاني السيب يرجم. قلنا هذا اجتهاد صحيح، صح؟ قد اجتهد اجتهادا صحيحا وأتى بحكما عظيما في نص. وين النص؟ ايش حديث عمر؟ هو مش عمر، حديث علي وحديث عمر وحديث من؟ لا حول، الرجم للسيب الزاني. وين دليله؟ من الإجماع ولا من القياس؟ من الإجماع، ممتازين يا حبايبي، من النص الأصلي، من الكتاب ومن السنة. من الكتاب آية ليست منسوخة، ليست منسوخة، أيوة منسوخة تلاوة لكنها ليست منسوخة حكما، في حديث عمر بن الخطاب الشيخ والشيخة إذا زنيا ترجمهما البت، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا، والحديث أيضا خذوا عني خذوا عندي البكر بالبكر، قال السيد الثيب الرجم إلى الموت. ففيها دلالة واضحة جدا على مسألة الزنا أنها بنص. فإذا المسألة التي تكون مسألة حقا اجتهادية لابد أن تكون نازلة مستحدثة لا نص فيها. الشرط الثاني أن يكون فيها النص لكن النص محتمل ليس قطعا، كإيش؟ كبني قريظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فاجتهد بعضهم فصلى في بني قريظة، وبعضهم قالوا لا، أن السلام يبين ذلك ويأمر بهذا من أجل الإسراع والاجتهاد في الوصول إلى بني قريظة. فإذا كان النص محتمل يصح الاجتهاد في ذلك. الثالثة ألا تكون المسألة الاجتهادية في مسائل الاعتقاد، ألا تكون المسألة الاجتهادية في مسائل الاعتقاد، لأن مسائل الاعتقاد مبسوط فيها إلا بعض فروع اختلف فيها العلماء، وهذا الاختلاف لا يصح أن يقال اختلافا قويا. أختم في الكلام على سد الذرائع، ما هي علاقة الاجتهاد، قاعدة سد الذرائع بالاجتهاد؟ أقول الذريعة كما فسرنا وبينا أنها تدور مع المصالح والدار، قلنا ذريعة نوعان، ذريعة جاءت الشريعة بتحصيل المصالح ودر المفاسد، المصلحة لها ذريعة ووسيلة تفتح هذه المصالح، وأيضا ذرائع ووسائل تفتح المفاسد، صحيح ولا لا؟ فقلنا عند المصلحة نفتح الذريعة وعند المفسدة نسد الذريعة، وهذه لا تأتي إلا عند المجتهد الناظر المدقق، لا سيما إن كان الاجتهاد في ذريعة تصل في المسألة إلى مصلحة ومفسدة، ذريعة تفتح لنا بابين، باب مصلحة وباب مفسدة، والأمثلة على ذلك كثيرة. من هذه الأمثلة مثلا قتل المسلمين حالة تطرس، قتل المسلمين ذريعة لمفسدة ولإيش؟ ولمصلحة. كيف ذلك؟ مفسدة إزهاق روح الموحد المسلم، ومصلحة التمكين من العدو، صحيح؟ لذلك لما نظر شيخ الإسلام اجتهد فغلب القتل على عدم القتل، لأن هناك مصلحة أعظم وأكبر ألا وهو قمع الفتنة، فتنة الكفر. وقد قال الله جل في علاه، انظر ويستند لدليل هنا، قال الله جل في علاه والفتنة أكبر، فإذا كانت أكبر يبقى قمعها هو الأعظم وهو المرجو. لذلك أباح في التطرس قتل المسلمين، إن لم يقتل الكافر إلا بقتل هذا المسلم يقتل المسلم بالكافر. وهذه مسألة لا يمكن أن يحتج بها الذين قد خربوا البلاد والعباد وقتلوا الأبرياء ويحتجون بها، لا لا حجة لهم فيها بحال من الأحوال. المسألة هنا راية كفر رفعت وراية إسلام رفعت، وهناك بعض الأبرياء المسلمين في يد الكفار تترصوا به، لابد من قتلهم إن كنا نتأكد أو غلب الظن على قمع هؤلاء الكفرة وأيضا إحراق راية الكفر ورفع راية لا إله إلا الله. المثل الثاني على ذلك قتل الغلام لنفسه. من صاحب الأخدود قتل نفسه هنا مفسدة. هو لما أخبر الرجل الملك الطاغي الباغي أخبره كانت ذريعة إلى قتله، صحيح ولا لا؟ إزهاق النفس هذه مفسدة، لكن هناك مصلحة أخرى معه ألا وهي إسلام القرية. فهنا المجتهد يجتهد ويقول في هذه الحالة من كانت حاله كحال الغلام فليفعل مثل ما فعل الغلام. وهذه ترجع إلى مسألة تفجير المرء نفسه. أنا أقول وأدين الله أنها ليست شهادة إلا في حالة الغلام أو ما قاربت حالة الغلام، وليه تفصيل أثري في ذلك يرجع الأخ يسمعه في الأشرطة. المثل الثالث كهدم الكعبة. هدم الكعبة هنا وسيلة لإيش؟ لمصلحة، ألا وهي أن تبنيها على قواعد إبراهيم، وفيها مفسدة. إيش هي المفسدة؟ إشعال الفتنة وعدم مهابة الكعبة. لذلك لما جاء هارون الرشيد بعد ما هدمها ابن الزبير وجاء عبد الملك بن مروان فبناها على ما كانت عليه قبل ذلك وهدمها، جاء هارون وأراد أن يبنيها كما بناها عبد الله ابن الزبير، فجاء له الإمام مالك وقال يا أمير المؤمنين اتق الله في عباد الله، لا تجعل الكعبة لعبة بين يدي أمراء المؤمنين، يأتي رجل يهدمها ورجل بعد ذلك يبنيها، فخلها على ما هي عليه حكمة من ربنا جل في علاه. أيضا كالحاجة إلى الرشوة. الرشوة ذريعة لمفسدة ومصلحة، توافقون؟ كيف؟ رجل لا يمكن أن تنجد حاجته إلا بفتح الدرج، لابد أن يلقي في الدرج شيئا يثقله، يقول له أنت عد علينا بكرة غدا. الرجل ما أتى الإمضة القلم كان مقصوف، ما في حبر، اصبر إن شاء الله غدا. الرجل كان مريض ورجل علم أن المماطلة والتأخير من أجل الدفع، فهل يقضي حاجته برشوة أم لا؟ قال الناظر المجتهد الذي يجمع بين الذريعة وغيرها، قال عندي مفسدة ألا وهي الرشوة النزول تحت اللعن وأيضا خراب الذمم، وقال عندي مصلحة ألا وهي قضاء حاجتي التي توقف عليها حياتي. فنقول المجتهد هنا ينظر ويفتح الذريعة ويقول له اعطي وأنت بذلك مظلوم دفعت عنك الظلم وهو قد أكل السحت، وإن كان بعض العلماء يمنع هذا لأنها تخرب الذمم. المثل الأخير الذي بين لك علاقة الاجتهاد بسد الذريعة لأنها ترجع إلى نظر المجتهد، إجهاض الجنين إبقاء على حياة الأم. رجل له امرأة بعدما أنجبت له 5 كانت في السادس وفي السابع مرضة، فقال الأطباء الثقات الطبيبات آسف قالت الطبيبة الثقة، وإلا فالمرأة لا تعرض على طبيب إلا بعد مرور 3 مراحل، طبيبة مسلمة فإن لم تجد فطبيبة نصرانية حسب القول في أهل الإسلام ثم طبيب مسلم. لا يمكن أن تذهب إليه، الترتيب هذا ترتيب واجب، الترتيب فيه ليس تخييري بل هو ترتيب واجب. الغرض المقصود طبيبة مسلمة قالت الجنين سيضر بالأم بل سيودي بحياة الأم. بعض العلماء من الشيخ صالح العثيمين يرى أن الجنين لابد أن يبقى ولا إجهاض، لكن هنا أنت تنظر وتطبق مسألة الذريعة فتقول عندي ذريعة لها مفسدة ومصلحة. إيش هي ذريعة إلى قتل من؟ قتل الجنين. مفسدة إزهاق روح خلقها الله جل في علاه، مصلحة إبقاء روح الأم. فلما رأى المفسدة والمصلحة قال إذن نأخذ الصغرى وندفع بها الكبرى، ارتكاب الصغرى لندفع بها الكبرى. الكبرى مفسدة ذهاب الأم التي هو أم 5 أولاد وزوجة ومربية وصالحة ويتأسى بها الأولاد، هذه مفسدة أعظم. والمفسدة الثانية إزهاق روح الجنين التي في بطن الأم، فدرأنا الكبرى بفعل الصغرى، وهذه لا تكون، هذه الذريعة لا يمكن أن يرجحها المرء إلا إن إذا بلغ مرتبة الاجتهاد. هذه علاقة الاجتهاد بسد الذرائع.